تفسير الآية 6 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل، ومزيد من التفصيل لها لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها، ولعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ويسلمون. أيذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين قال موسى لقومه الذين أوصيناه بإخراجهم من الظلمات إلى النور على سبيل النصح والإرشاد، تذكروا دائما نعم الله التي أنعمها عليكم والتي لا تحصى، بأن تكونوا دوما شاكرين لها بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، حين أنقذكم مما كنتم فيه من البلاء العظيم، حيث استعبادكم من فرعون ملك مصر الظالم وأهله وأعوانه من أصحاب النفوذ والسلطان الذين كانوا يسومونكم، أي يذيقونكم أشد أنواع العذاب النفسي كالذلة والإهانة ونحوها، والجسدي باستخدامكم عبيدا مسخرين في البيوت والمزارع والبناء ونحو ذلك، بل وكانوا يذبحون أبناءكم لإضعاف قوتكم فلا تطالبون بحقوقكم، ويستحيون نساءكم أي يبقونهم أحياء للخدمة وليكن جواري عندهم. قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي هذا العذاب اختبار لكم من ربكم، وفي إنقاذكم منه عطاء وخير عظيم يتطلب شكره تعالى، بأن تتمسكوا بعبادته وحده وتعملوا بأخلاق الإسلام ليزيدكم خيرا وسعادة، لا أن تعبدوا غيره كأصنام وغيرها. هذا والبلاء في اللغة العربية يعني المصيبة والاختبار، كما يعني أيضا النعمة والعطاء. لقد ذكرهم بأن شكر النعمة يبقيها ويزيدها وينوعها، بينما كفرها أي إنكارها بل والكفر بالمنعم سبحانه أي التكذيب بوجوده وعدم اتباع شرعه الإسلام، لا بد حتما نتيجته عذاب شديد في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة